السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي في كل مكان، يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية. معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية. اليوم رح نتكلم إن شاء الله تعالى عن درس بسيط وسهل، وهو الدرس الرابع من دروس مادة العلوم الإسلامية، الفصل الأول، وهو بعنوان التوبة من الذنوب. رح نتعرف بهذا الدرس على 5 محاور أساسية إن شاء الله تعالى. المحور الأول رح نعرف المقصود بالذنوب ونفرق بين الذنوب والمذنب، ثم بعد ذلك نتكلم عن أسباب الذنوب، ما هو أسباب ارتكاب الإنسان للذنوب والمعاصي والسيئات، والتفاوت الذي يكون في الذنوب، فليست كل ذنوب وليست كل الأخطاء والمعاصي على درجة واحدة. وأيضا رح نتكلم عن أقسام الذنوب، وفي النهاية رح نتكلم عن التعبير القرآني عن أسماء الذنوب، إذ أنها طبعا كلها مخالفات للشرع وأيضا مخالفات لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فبلاش نطول عليكم على طول، خلينا ندخل في صلب الموضوع ومع المحور الأول، وهو مفهوم الذنوب. الذنوب هي طبعا جمع ذنب، والمقصود بالذنوب اللي هو مفهومها هو ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات. فاللي بترك الواجب مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصوم، فهذا قد ارتكب ذنبا. واللي بفعل شيء نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المحرمات، هذا أيضا يعتبر ذنب. إذن مقصود بالذنوب هي ترك، إما ترك الواجبات وإما ارتكاب أو فعل المحرمات. أما المذنب فهو الشخص الذي قام وعمل الذنب. بنعرف المذنب هو كل من ارتكب معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، كل من ارتكب ذنبا أو مخالفة سواء في فعل المعاصي وفعل المحرمات أو ترك الواجبات والفرائض التي عليه، فهذا يعتبر مذنب. هذا هو المحور الأول. أما المحور الثاني فهو أسبابها، ما هي أسباب ارتكاب الإنسان، شو الأسباب اللي بتخلي الإنسان يتجرع على ارتكاب المعاصي والسيئات. في عندنا 3 أسباب. السبب الأول طبعا ضعف الإيمان، فكلما زاد الإيمان كلما اتجه الإنسان نحو الطاعات والعبادات، وكلما قل الإيمان سيطر الشيطان على الإنسان بوسوسته، وارتكب الإنسان كل يعني ذنب أو كل مخالفة لأمر الله عز وجل. إذن ضعف الإيمان هو من أسباب ارتكاب الذنوب والمعاصي. السبب الثاني التأثر بالبيئة المحيطة اللي هم رفقاء السوء، فالصاحب ساحب، إما يدلك على الخير وإما يدلك على الشر. أما السبب الثالث فهو تلبية رغبات النفس، يعني الإنسان صاحب الشهوة، الإنسان اللي بده يتلذذ أو أنه بده يطيع هوى نفسه، فبتجرع على ارتكاب المعاصي والذنوب. فلهذا هذه بعض من أسباب ارتكاب المعاصي وارتكاب الذنوب. طيب ما هو التفاوت اللي في الذنوب؟ طب نقول نعم، كل الذنوب متفاوتة فيما بينها بحسب آثارها على الفرد وعلى المجتمع، وبما يترتب عليها من عقوبة في الدنيا والآخر. يعني ليس كل الذنوب يعني واحدة. هل ممكن أن نقارن يعني قتل النفس مثل النظر إلى الحرام؟ الجواب لا. هل ممكن أن نقارن مثلا الشرك بالله مثل مثلا ترك الصلاة؟ الجواب لا. هل ممكن أن نقارن مثلا ترك الزكاة مثل مثلا الاستهزاء بالناس؟ الجواب لا. طبعا بتتفاوت المعاصي فيما بينها على حسب آثارها التخريبية، يعني على الفرد وعلى المجتمع، وبما يترتب عليها من عقوبة في الدنيا والآخرة. فكلما كان على هذا الذنب وهذه المعصية حدا أو عقوبة، كلما كان هذا الذنب كبيرا، وكلما لم يلحق به أذى على الفرد أو على المجتمع، كلما كان الذنب هذا أصغر من غيره. إذن ليست كل الذنوب على مستوى واحد، فلهذا بنقسم الذنوب والمعاصي إلى قسمين اثنين، بنقسمها إلى الصغائر وإلى الكبائر. في عنا نوعين من أنواع الذنوب، الصغائر والكبائر. ما هي الصغائر؟ هي كل ذنب ليس عليه عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما الكبائر فكل ذنب ورد فيه عقوبة في الآخرة فهذا يعتبر من الكبائر. فإذا بنقسم الذنوب إلى صغائر وإلى كبائر، ولازم نحفظ أمثلة على كل واحدة منها. من الأمثلة على الصغائر كالسب مثلا، مثل السب وشتم الناس. أما الأمثلة على الكبائر مثل عقوق الوالدين، طبعا هذا يعتبر من كبائر الذنوب، والسرقة تعتبر من كبائر الذنوب، وشرب الخمر وغير ذلك، هذا كله يعتبر من كبائر الذنوب. طيب، ما هو التعبير القرآني عنها؟ ورد عدة ألفاظ بتدل على أنه المعنى واحد، يعني إما نسمي الذنب أو الخطأ أو ارتكاب المحرمات وترك الواجبات بالذنب، وإما أن نطلق عليها تسميات أخرى. ما هي التسميات الأخرى للذنب الواردة والموجودة في القرآن الكريم؟ في عنا مجموعة من التسميات لازم نحفظها. التسمية الأولى وهو طبعا الذنب اللي هو عنوان الدرس، ربنا عز وجل يقول فأهلكناهم بذنوبهم. إذن ورد يعني كلمة ذنب، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. الكلمة الثانية المعصية، بنسمي الذنوب بالمعاصي أو المعصية، والدليل على ذلك ربنا عز وجل يقول ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. اللفظة الثالثة السيئة، فالسيئة هي نفسها المعصية، والمعصية هي نفسها الذنب، والذنب هو نفسه السيئة، أو هي نفسها السيئة. قال الله عز وجل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. إذن كل هذه عبارة عن معنى واحد. وفي عندنا كمان ألفاظ أخرى واردة في القرآن الكريم مثل الإثم والجرم والحرام، كل هذا من ضمن الذنوب. هذه عبارة عن عدد من التسميات للذنوب كلها على معنى واحد اللي هو إيش؟ اللي هو ترك الواجبات وارتكاب المحرمات. آخر محور معانا في حصة اليوم اللي هو مظاهر رحمة الله عز وجل بالمذنبين. الله عز وجل رغم أنه حذر من ارتكاب المخالفات، والله عز وجل حذرنا من ارتكاب المعاصي والسيئات والذنوب كبيرها وصغيرها، إلى أن الله عز وجل رحيم بالإنسان، لأن كل بني آدم خطأ. فقد فتح الله عز وجل لهم باب التوبة، وهي من مظاهر يعني من أشكال رحمة الله عز وجل بأهل المعاصي وبالمذنبين. أولا أن الله عز وجل أعطاهم الأمل في الاستقامة بأن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صدر منهم من أخطاء ومن سيئات ومن معاصي، فقد فتح الله عز وجل لهم باب التوبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكل إنسان معرض للخطأ، وأول من أخطأ هو سيدنا آدم عليه السلام، وانتقل الخطأ إلى ذريته من بعده. وخير الخطائين عند الله التوابون، الذين يعني لا يتقوقعون في المعصية ويبقوا مستمرين على المعصية، بل على طول بصير عندهم أمل ويخرج من معصية بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح وإكمال السلوك والاستقامة لله عز وجل. فقد فتح الله عز وجل لهم باب التوبة ولمن أخطأ منهم، وهذا يدل على رحمة الله عز وجل بهم. المظهر الثاني أن الله عز وجل يغفر لمن تاب منهم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله عز وجل بهذه الآية أعطاهم أمل أنهم مهما ارتكبوا من المعاصي والذنوب، بما أنهم يعني استغفروا وتابوا واعترفوا بالخطأ الذي وقعوا فيه، فإن الله عز وجل يغفر لهم، ولا يعني الله عز وجل لا يبالي مهما عملوا من السيئات ومن المعاصي، فإن الله عز وجل يغفر لهم. شيء ثالث، أكد الله عز وجل أن الله يغفر الذنوب جميعا، كل أنواع الذنوب مغفورة عند الله عز وجل ما عدا الشرك بالله. إذا مات الإنسان وهو مشرك فقد حرم الله عز وجل عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. غير الشرك بالله، إن مات الإنسان على معصية قبل أن يتوب إلى الله عز وجل فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب إذا تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه مهما بلغت ذنوبه ومهما بلغت سيئاته ومعاصيه، فرحمة الله عز وجل أوسع. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني زادوا في الإسراف بارتكاب المعاصي والسيئات والذنوب على أنفسهم، لا تقنطوا، يعني لا يصيبكم اليأس، لا تقنطوا من رحمة الله. هنا الشاهد: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا شاملة لكل أنواع المعاصي والسيئات سواء من الكبائر أو من الصغائر، وكل هذه الثلاثة بتدل على مظاهر رحمة الله عز وجل بالمذنبين. نكتفي بهذا المقدار من الدرس ونكمل شرح الدرس في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى، ورحين فيه نتكلم عن أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هؤلاء المذنبين الذين ارتكبوا الكبائر أو ارتكبوا الصغائر. خلينا الآن نستعرض مع بعض الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس أو على هذا المقدار الذي يعني تم شرحه في هذه الحصة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. من الذنوب التي عدها الإسلام من الصغائر السب والشتم، نعم هذه من الصغائر وليست من الكبائر. أما السرقة فهي من الكبائر، والزنا يعتبر من الكبائر، طبعا هذه خطأ وهذا خطأ، وعقوق الوالدين أيضا خطأ لأنه من الكبائر. فالإجابة الصحيحة اللي بتدل على الصغائر اللي هي السب والشتم. فلهذا نحكي لكم احفظوا أمثلة على كل من الصغار والكبار حتى نستطيع أن نميز بينهم يا شباب. طبعا اللي عنده خلفية دينية واللي عنده ثقافة عامة يستطيع أنه بكل سهولة يميز بين ما هو كبير وما هو صغير من الذنوب ومن المعاصي. السؤال باء: ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات، هذا تعريف ماذا؟ هل هو تعريف الكبيرة؟ الجواب غير صحيح، الكبير مش هذا هو التعريف لها. هل هو الصغيرة؟ برضو هذا ليس من تعريف اللي هو ترك الواجبات وارتكاب المحرمات. هل هذا هو تعريف الذنب؟ نقول نعم هذا هو تعريف الذنب، لأنه هذا هو المصطلح اللي بيحكي عنه الدرس، التوبة من الذنوب. ما هي الذنوب؟ عرفناها في أول حصة وعرفناها في أول الدرس. هل هي المعصية؟ الجواب غير صحيح، لأنه الكلام مش عن الذنوب كونها معاصي، ولكن إحنا بنحكي على مصطلح الذنب كذنب، وهذا قد تكلمنا عنه في أول حصة لما عرفنا المقصود بالذنب وعرفنا أيضا بالمذنب. فلازم يا شباب نفرق وما نخلي يعني أي خيار يشوش علينا، سواء كان دال أو غير الخيار دال. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني: ضع إشارة صح أو خطأ. طيب السؤال الثاني: الذنوب ليست متساوية في خطورتها. نعم الذنوب ليست متساوية في خطورتها، فالجواب صح. نعم الجواب هذه العبارة صواب، أو هذه عبارة صحيحة. باء: يعد السب والشتم من الصغائر. نعم يعد السب والشتم من الصغائر وليس من الكبائر، فالإجابة صحيحة. السؤال الثالث: ما المصطلح الذي يطلق على كل مخالفة فيها ترك لأمر أو فعل لنهي؟ هذا مر معنا ولكن بصيغة أخرى، بصيغة اختيار المتعدد. هنا السؤال جاءنا على صيغة أسئلة أو سؤال مقالي. الجواب اللي هو الذنب، هذا هو تعريف الذنب. ختاما خلينا نأخذ بعض الأسئلة المقترحة من عندي على ما تم شرحه في هذه الحصة. طبعا سؤال اختيار متعدد، وأيضا السؤال الثاني هو سؤال مقالي. خلينا مع السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. جاء التعبير في القرآن الكريم عن الذنوب بألفاظ متعددة ما عدا، احنا عارفين اللفظ أو ألفاظ القرآن الكريم اللي تكلمت عن الذنب إيش هي، لأنه إحنا حافظينها. فيما عدا ذلك هو ليس من التعبير القرآني على الذنب. الجرم نقول نعم هذا يعتبر من إيش؟ يعتبر من الألفاظ المتعددة لمعنى الذنوب. الخطأ هو بده ما عدا يعني عندك ثلاث خيارات هي من الألفاظ الواردة بمعنى الذنب ما عدا واحد، هو بده الواحدة اللي هي الشاذة عنها الخطأ. نعم الخطأ لا يعتبر من الألفاظ التي عبر عنها القرآن الكريم عن الذنب. أما الإثم فهي من الألفاظ، هي من الألفاظ التي وردت بمعنى الذنب، وكذلك الحرام هي من الألفاظ التي الواردة بمعنى الذنب. فلازم نفرق يا شباب ونحفظ كويس حتى أنه ما يخربطنا السؤال، وحتى نحدد الإجابة الصحيحة بكل سهولة. ننتقل الآن إلى السؤال الآخر. السؤال الثاني، أذكر أسباب ارتكاب الذنوب. ذكرناها في الحصة اللي هي ضعف الإيمان، التأثر بالبيئة المحيطة كرفقاء السوء وتلبية رغبات النفس وشهواتها. هذه هي الإجابة الصحيحة، وهذه هي الإجابة النموذجية عن هذا السؤال. نكتفي بهذا المقدار، واستنونا للجزء الثاني من إكمال الدرس أو شرح الدرس الرابع. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف، ولا تنسوا الاشتراك في مجموعات الواتساب في الرابط في أسفل الفيديو أو في التعليقات. وكل المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية. ألقاكم قريبا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.